بالصوم يحلو العفو والإحسان، والروح تصفو والنفوس تعطرت، هذه رياض ملؤها الغفران. أما خلوف الصائمين كأنه مسك يفوح شذاه أو ريحان، جنات عدن بالصيام تفتحت للصائمين وحورها تزداد، للصائمين وحورها تزداد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فإن بعض الصائمين قد يضطره المرض إلى أن يقوم بالحجامة، تجرى له حجامة، وفي هذه الحال يدور هذا التساؤل: وهل الحجامة ويقاس عليها الفصد اللي هو التشريط وإخراج الدم من الرأس أو من غيره من البدن، أو التبرع بالدم أو أخذ عينة لتحليل الدم، هل ذلك يؤثر على الصوم؟ وللإجابة عن هذا السؤال، وهو أثر الحجامة على الصوم، نجد أن الفقهاء ذهبوا إلى ثلاثة مذاهب. المذهب الأول، وهو للإمام أحمد بن حنبل ولأبي داود الظاهري وللأوزاعي رحمة الله على علمائنا جميعا، وقالوا بأن الحجامة تفسد الصوم وتوجب القضاء، واستدلوا على ذلك بحديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يحتجم، رجل يقوم بإجراء الحجامة لآخر، فقال صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. وهذا الحديث حديث صحيح في سنن أبي داود، وخرجه الإمام ابن ماجة في سننه، وهو أيضا في مسند الإمام أحمد وعند غيرهم. وقد ورد هذا الحديث عن العديد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الزيلعي في نصب الراية أن 18 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد رووا هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم علي بن أبي طالب وأم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين حفصة وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وسعد بن أبي وقاص ورافع بن خديج وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستند هؤلاء الفقهاء، وهذا هو مذهب الحنابلة، إلى حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم للقول بأن الحجامة تؤدي إلى الفطر وتفسد الصوم وتوجب القضاء. وعلى خلاف هذا، ذهب جماهير الفقهاء من الأحناف والمالكية والشافعية إلى أن الحجامة لا تؤدي إلى فساد الصوم ولا توجب القضاء، ولكن على رغم اتفاقهم على عدم فساد الصوم بالحجامة، فإنهم اختلفوا في ذلك على مذهبين: هل هي تكره أم أنها تباح للصائم؟ فذهب جماهير الفقهاء من المالكية والشافعية إلى أن الحجامة لا توجب القضاء ولا تفسد الصوم، ولكنها تكره للصائم إن أدت إلى ضعفه. واستندوا في ذلك إلى ما ورد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم وهو صائم. الحديث خرجه الإمام البخاري في صحيحه وهو عند غيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. وذهب بعض الفقهاء إلى إعلال هذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج وهو صائم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رمضان، ولم يثبت أنه اعتمر أو حج وهو صائم، فقالوا فكيف احتجم وهو محرم وهو صائم؟ ورد على ذلك العديد من الأئمة، وردوا على الذين قالوا أن زيادة وهو صائم هذه زيادة معلولة لا تصح، ومن هؤلاء الإمام الصنعاني صاحب سبل السلام، وقال أن الحديث يروي حالين للنبي صلى الله عليه وسلم مختلفين، فقد احتجم مرة وهو محرم، واحتجم في الأخرى وهو صائم، والحديث صحيح وليس فيه علة، والإمام البخاري قد خرجه في صحيح. وذهب هؤلاء الفقهاء إلى أن الحجامة لا تفسد الصوم، ولكنها تكره فقط، وذلك إن أدت إلى ضعف الصائم. واستندوا في ذلك إلى ما رواه ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ وزاد شعبة في روايته: على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لا، إلا من أجل الضعف. والفريق الثالث من الفقهاء وهم الأحناف قالوا أن الحجامة لا تفسد الصوم ولا تكره حتى وإن أدت إلى ضعف الصائم، واستندوا بحديث عبد الله بن عباس الذي ذكرناه، وأيضا بحديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في الحجامة، والحديث في سنن النسائي، فقالوا أن الإباحة بعد الحظر دلت على النسخ، ومن ثم تباح الحجامة ولا تؤدي إلى فساد الصوم. والراجح إن شاء الله في هذه المسألة هو مذهب جماهير الفقهاء أن الحجامة لا تؤدي إلى فساد الصوم، ولكن تكره إن أدت إلى ضعف الصائم. والله سبحانه أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالصوم تزداد القلوب محبة، بالصوم يحلو العفو والإحسان.